الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في التعليق على الجامع في عقائد ورسائل السنة والأثر، ولا زلنا مع عقيدة الرازيين مع الفقرات الحكمية. والرازيان ينقلان ما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا. نقرأ الفقرات ثم نعلق عليها، لأن هذه الفقرات حقيقة ما أكثر الإشكالات عليها وما أكثر دفع الناس لها، وذلك لأن الناس في هذا الزمان لا يرغبون بهذه المعاني. يقولان: والمرجئة مبتدعة ضلال، والقدرية مبتدعة ضلال، ومن أنكر منهم أن الله لا يعلم ما يكون قبل أن يكون فهو كافر، وأن الجهمية كفار، وأن الرافضة رفضوا الإسلام، والخوارج مراخ، ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل عن الملة، ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر، ومن شك في كلام الله فوقف فيه شاكا يقول لا أدري مخلوق أو غير مخلوق فهو جهمي، ومن وقف في القرآن جاهلا علم وبدع ولم يكفر، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق أو القرآن بلفظي مخلوق فهو جهمي. طيب، نسأل سؤال مبدئيا، وقد شرحنا شيئا من هذا وسنأتي عليها كلها. نسأل سؤالا: ما موقع الآن مثل هذه الفقرات، ما موقعها اليوم؟ يعني هل يوجد أحد ممن يتحدث عنهم هؤلاء الناس؟ فعلى سبيل المثال الفرقة الأشعرية، أين هم هنا؟ الفقرة الأولى: والمرجئة مبتدعة ضلال. الأشعرية مرجئة، بل غلاة مرجئة، وكذلك الماتريدية لداعي الحنفية فيهم، وعامة أهل الرأي مرجئة، والإرجاء اليوم دخل في أطوار عظيمة في الناس، تركت الدين رقا من ثوب السابري. فهؤلاء المرجئة مبتدعة ضلال، اليوم عندنا أصول سنة جديدة. رأيتم هذه الفقرات لو لم يكتبها الرازيين، لو لم يكتبها الرازيان، لا ظهر أن كل ما سبق لا فائدة منه. ما هي الآن هذه فائدة العقيدة، فائدة العقيدة أنها تنقذك من الكفر والبدعة، دراسة العقيدة. اليوم كل إنسان، كل بياع يبيع شيئا، أنت عمرك شفت واحد يبيع بضاعة يقول للناس، يقول لهم هذا ما منه فائدة، هذا ممكن يضرك، تفضل يا أيوة؟ ما حد. فالعادة ايش يقول؟ أقول لك تعال خذ هذا، هذا كذا زين عندنا وشين حوالي، هكذا. اليوم عدد من يدرس العقيدة تجده يبدأ درس العقدي ثم يقول لك هذا الاعتقاد، معتقد هذه العقيدة قد يكون الأشعري أفضل منه، قد يكون كذا، لا نحكم على الناس، نحن نوسع الإعذار للخلق، وكذا. ثم بعد ذلك يأتي إنسان يقول طيب ما الفائدة من قراءة ودراسة العقيدة إذا كان كل الناس على درجة واحدة والتفاضل بينهم بالأخلاقيات مثلا؟ فإن مثل هذا يكون مجرد فتح باب للغلو ولسب الناس بغير وجه حق. فالمرجئة مبتدعة ضلال، هذا يدخل فيها الأشاعرة، كل من كتب في مسائل الإيمان ذكر الأشاعرة في المرجئة، بل من هذه من الأبواب التي يعترف الأشاعرة أن اعتقادهم يخالف في اعتقاد السلف، كما تراه في كلام الرازي، في كلام السبكي، في كلام غيره، يذكرون عقيدة للشافعي وعقيدة لأهل السنة لأهل الحديث، حتى أهل الرأي يذكرون عقيدة للشافعي والسلف ككل وعقيدة لهم، يعني للمرجئة. والقدرية مبتدعة ضلال، أين الأشاعرة هنا؟ هنا القدرية من وارثهم اليوم؟ من هم أشد الناس قدرية؟ تجد الرافضة على تفاوت بينهم على مذاهب القدرية، الزيدية تجد الأمر كذلك. وأما الأشعرية ففي المقابل جبرية، يقول ابن تيمية في منهاج السنة أن كل ذمه أهل السنة للقدرية منطبق على الجبرية من باب أولى. طيب، هنا يقول: من أنكر منهم أن الله لا يعلم ما يكون قبل أن يكون فهو كافر. الإمام محمد يقول فهو مشرك، تمام. هذا أين الأشعرية هنا؟ الأشعرية غير حاضرين هنا، هم يثبتون علم الله بالأشياء قبل وقوعها، ولكن في بعض الغلاة، ولكن إنكارهم للعلو من أي باب؟ ابن تيمية اختار أن إنكار العلو أشد من إنكار العلم، وحقيقة هذا واضح، حقيقة هذا واضح. ثم يقول أن الجهمية كفار، أن الجهمية كفار، ما موقع الطائفة الأشعرية من هذا؟ ما هم جهمية. لما ترى بيان تلبيس الجهمية هو رد على هؤلاء، الصواعق المرسلة على الجهمية المعطلة رد على هؤلاء. تيمية يقول جهمية كلابية. يزيد بن هارون يعرف تعريفا واضحا، يقول من لم يقر أن الرحمن العرش استوى كما يقر في قلوب العامة فهو جهمي. الحسن بن موسى الأشعري يقول الجهمي إذا غلا قال ليس هاهنا إله، بل هم جهمية في باب القدر، لأنهم نصروا مذهب جهم في القدر. ينص عليه ابن تيمية يقول نصروا مذهب جهم في القدر جبري، لأن الجهم صفات جبري، هم جبرية، والجبر شر من القدر لأنه يجري الناس على المعاصي، وهم في الإيمان جهمية كما شرحنا في الدروس. يقول ابن تيمية نصروا مذهب جهم في الإيمان، فهم جهمية في القدر وفي الإيمان قبل أمر الصفات، يعني أو مع أمر الصفات لنقل. فهذا ينطبق. وحقيقة كثير تجد من كثير من شراح العقيدة السلفية في زماننا ماذا يقولون؟ ترى عندهم تناقضا بينا، فتجده مثلا يتحدث فيقول إنكار العلو كفر، ثم إذا تحدث عن الأشعرية يقول لم يكفرهم أهل السنة. ولو تتأمل تجد هذا تناقضا، إذن الأشعرية هم من ينكر العلو، فكيف تقول أن إنكار العلو كفر ثم هؤلاء لم يكفرهم أحد؟ أحد الشراح المشهورين عندنا في شرح يقول لم يكفرهم أحد، في شرح آخر يقول من أهل العلم من كفر منكر العلو مطلقا. هذا جمع بين النقيضين، هذا من الأوهام الفاشية، علما أنه كفرهم الناس كما يعني سيأتي. طبعا تكفير الجهمية هذا كما شرحنا أنه إجماع، كما شرحنا في الـ في الـ وشرحنا الاعتراض أن السجزي مثلا نقل الخلاف، فبعض الناس اعترض بأن السجزي نقل الخلاف في تكفيره، وهذا خطأ. هذه الفقرة عليها اعتراضان، اعتراض على الأصل، من الناس من يعترض على الأصل فيقول السجزي نقل الخلاف في تكفير من يقول بخلق القرآن، فنقول له السجزي نقل اتفاق على تكفير من يقول القرآن حكاية، الذي هو قول كلابية الأشعرية، لكن هذا النقل من السجزي وهم وغلط، بدليل نقل الراسيين هنا الإجماع ونقل حرب الإجماع. ولكن وابن تيمية قال أن هناك من الناس من خلطوا بين كون أحمد يعذر بعض الأعيان وبين كونه لا يكفر مطلقا، فنقلوا عنه روايتان، وهذا خطأ. وهو هنا يعرض بالسجزي ومن تبعه مثل ابن قدامة. الاعتراض الثاني على هذه الفقرة أن يقول كيف تقول كفار وقد لا يكفرون جميعا؟ وهذا الاعتراض عليه جوابان. الجواب الأول أنه لا يسلم لك أنهم لا يكفرون جميعا، بل ظاهر روايات الكثير جدا من السلف أنهم يكفرون جميعا. أولا لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وما أكثر ما أطلق السلف في سياقة الاستفتاء إكفار الجهمي بمجرد وصفه، ومعلوم أن المستفتي سينزل الحكم على المعين، كأن يسألهم إنسان أصلي خلف من يقول القرآن مخلوق فيقول أنهاك عن مسلم وتسأله عن كافر، أو يسأله هل يرث الجهمي فيقول لا الجهمي لا يرث، أو يسأله هل أصلي على جهمي فيقول لا الجهمي لا يصلى عليه. وما وذكرت لكم مرارا فتوى أحمد في لما سجادة قال له لما رجل حلف أن لا يكلم زنديقة فكلم جهمية، هكذا مطلق. هو الآن لم يتحدثوا عن معين بعينه حتى يتأكدوا أن الحجة قد قامت عليه وغير ذلك، فقال فكلم جهمية، فهذا الجهمي إيش عمل؟ فقال سجادة قال حنث، فقال أحمد ما أبعد. فلو فرضنا أن بعض الأئمة يفصلون مثلا يعذرون بعض الجهال أو كذا، فمن أين لك أنهم يعترضون أصلا على من يكفر هذا المعين؟ وعلى البحث الطويل لم أجد عن السلف اعتراض على تكفير جهمي تحقق فيه أعلى صورة تجهم بعينه عن السلف الكرام. مشهور أثر الأصمعي لما امرأة جهم قالت محدود على محدود قال هي كافرة بهذه المقالة. الجواب الثاني أنه أصلا لا تنافي بين إطلاق التكفير ووجود أناس مستثنين، وهذا ما تجده في تقريرات ابن تيمية الذي دائما يتكئون عليه تقرير شيخ الإسلام. فشيخ الإسلام يقول إطلاقات السلف أن الجهمية كفار ما فيها أي مشكلة، هذا مثل إطلاق الوعيد من فعل كذا فهو في النار، لا ينافي وجود أناس استثنوا لأعذار معينة. والعجيب أن الناس ماذا يفعلون؟ هذه القاعدة يطبقونها مع الجهمية الأول ولا يطبقونها مع الأشاعر، مع أن الأشاعر والجهمية نفس الشيء، كلهم كلامهم كفر وكلهم فيهم تفصيل وفقا للتأصيلات المتأخرة. وهذا أيضا من ضمن التناقض الذي دفع إليه الحالة العاطفية، فالناس يحاولون أن يوجدوا فروقا بين الجهمية والأشعرية والفروق غير حقيقية، فيقول لك الجهمي ينكر والأشعري يؤول. ما التأويلات الأشعرية جابوها من الجهمية أصلا؟ يعني الجهمي كان ينكر القرآن مثلا، وقالت الجهمية اليد القدرة، ابن خزيمة يقول وقالوا اليد القدرة وكذا، قال وهذا تبديل لا تأويل، وكان ابن خزيمة يرد على القوم المتأخرين. تمام، فواضح جدا كلام الناس. يعني مثلا الإمام أحمد حكم على أبي ثور بأنه جهمي وهو أحسن عقيدة مليون مرة من الأشاعرة، حكم على من ينكر الصوت بأنه جهمي الحارث المحاسبي قال الحارث الفقير تجهم وهو يثبت العلو، فقال حارث لكنه أنكر الصوت فقال الحارث الفقير تجهم، وحكم على ابن كلاب ومن معه أنهم جهمية. تمام، وحكم على اللفظية بأنهم جهمية وكلهم أحسن عقيدة من الأشاعرة، وعلى يعقوب وعلى الشراك يعقوب الشراك وعلى يعقوب بن شيبة وعلى أحمد بن المعذل وغيره وغيرهم عفوا. فهذه الفقرة ما فيها أي فما فيها أي مشكلة حتى على تأصيلات شيخ الإسلام ابن تيمية. وأن الرافضة رفضوا الإسلام، الرافضة سبابة الصحابة مكفري الصحابة. اليوم أيضا مثل هذا اليوم كثير من الناس عملوا أبحاثا طويلة عريضة خصوصا بعد قصة حزب الله لكي يقول لك لا الرافضة هؤلاء فيهم تفصيل، الرافضة هؤلاء كذا، هؤلاء فيهم جهال، هؤلاء فيهم كذا. اليوم الشرك والكفر الموجود عند الرافضة واقعا عند الشيعة الإمامية بالذات، مستوى الشرك الذي عندهم لم يصل إليه الرافضة طوال تاريخهم أصلا، هم من أكفر الخلق. فالاعتقاد في الأئمة أنهم يعلمون الغيب، وعلى فكرة في فئة قليلة من الشيعة ممكن ما تقبل هذه الأمور، أو القول بتحريف القرآن وإن كان ليس كلهم يقولون به، أو القول بعصمة الاثنى عشر وأنهم يشرعون، أو الاستغاثات الشركية هذه الواضحة الجلية مع التجهم، مع التعبد لله عز وجل بالمنكرات، مع غير ذلك، مع إكفار عامة الصحابة الكرام، كلها مناطات. فاليوم الحكم على الرافضة، بعض الناس إيش قصته على بال حنا مشكلتنا الآن مع الرافضة عدالة كل الصحابة ولا مو عدالة كل الصحابة؟ في تشابه على فكرة بين السلوك من يسميهم الأخوة المدجنة والرافضة. هذولا مثلا يجي يقولك أنت تكفر كل جهمي، أنت تكفر كل أشعري، فأنت هكذا تضطرب. ها لا أنا فقط، طيب تقول له أنت ما ضابطك، ثم فتجده هو لا يكفر أحدا منهم، لا عالمهم ولا جاهلهم ولا من يكفر هذه السنة ومن لا يكفر هذه السنة ولا متكلمهم ولا صاحب الحديث ولا. الرافض يجيك يناقشك، أنت تقول بعدالة كل الصحابة، طيب في ناس صرف كذا، في ناس كذا، في ناس كذا، تقول طيب أنت من العدول عندك؟ يقول العدول عندي 4 5 6 فهي نفس القصة يعني. وسبحان الله، ثناء الله عز وجل عليهم بالقرآن في القرآن ظاهر، فهذا يقتضي قطعية عدالة معظمهم على الأقل بشكل لا نقاش فيه ولا مثنوية ولا أخذ ولا عطاء. والعجيب أنهم يعني طعنوا في عدالة الصحابة ورفضوا روايات الصحابة وغير ذلك، ثم بعد ذلك تجدهم يقبلون روايات روايات أربعة أو خمسة، اللي هم الكوليني وابن بابوي والطوسي، أصحاب الكتب الأربعة ذول عندهم، وهم كمهم هتلف. طيب إذا الصحابة اتفقوا على ترك الوصية على علي رضي الله عنه وأرضاه، يقبل أن طيب هؤلاء الأربعة من يصدقهم؟ لماذا هؤلاء من دون كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم الأربعة والخمسة حتى الرواة اللي عندهم؟ حتى أنهم لما دخلت عليهم أصول الفقه المعتزلية صار عندهم مشكلة كبيرة، وكان الشريف المرتضى دائما يطرح هذا، أن رواياتنا ظنية ظنية ظنية ظنية. طيب كيف نقبلها؟ يعني بعضهم حتى قال بتحريف القرآن، طيب كيف نقبل هذا الموجود الآن؟ فركبوا دليلا طويلا عندهم بالبنية الأصولية، عندهم حاجة يسمونها دليل الانسداد. يعني ما عندك درب إلا هذا. فشو يقول دليل الانسداد هذا؟ أنك أنت الآن عندنا دليل أن السنة حجة من القرآن، هذا دليل أن السنة حجة، أنه أصلا ما عندنا طريق غيرها. الثاني ثلاثة، أنه القياس محرم، أن الرأي محرم، هذا كله عندهم قطعيات. فهذه بمجموع كل هذا احنا ممكن نعمل بالرواية الفلانية، الرواية الفلانية حتى لو كانت ضعيفة، لأن ما عندنا حل غيرها. يعني يسمونه دليل الانسداد. فالرافضة رفضوا الإسلام، حقا رفضوا الإسلام. اليوم بعض الناس ممكن يهتز، يشوف روافض، يشوف رافضي، يشوف يصلي، ممكن فعلا، ممكن يشوف رافضي ممكن تجد حريص على الفضيلة، يشوف رافضي بس يجمع فلس على فلس عشان يروح حج البيت الله عز وجل. اليوم الناس عاطفيين يتأثرون بهذا، ما كأن الله خاطبهم عن العاملة الناصبة، ما كأن الله عز وجل خاطبهم عن أهل الكتاب وما حصل فيهم وما كذا. كثير من الناس هذه العاطفية اللي فيهم هو رافضي، في رافضة مؤلف مجلدات كبار يدافع عن الإسلام يرد على الكفار عادي ما في مشكلة، وتجد شوي يرد على الوهابية عادي. لكن هذا كله إيش؟ ويحسبون أنهم مهتدون. هل هم معذورون؟ لا، ليسوا معذورين، دخل الأمر دواخل من الهوى. فهو اللي ما أقام جهد الصحابة الكرام، يعني كيف تريدني أني أقيم أنا شغله وعمله؟ طيب الأشعرية لهم دخل بهذا الموضوع؟ يا أخوة اليوم الرفض ينتشر في متصوفة الأشاعرة، لكن انتقاص الصحابة موجود. يعني لما العز بن عبد السلام يقول لك أنه الصحابة الكرام كان النبي يقرهم على التجسيم، لما القرافي يمثل بجاهل التوحيد بالجارية اللي النبي شهد لها بالإيمان، كذلك مثل القرطبي، هذا رفض. بل ابن تيمية يقول أنهم سبوا الصحابة بعظم ما سبتهم به الرافضة. يعني الرافضة الأولى، الرافضة الأولى كانت إيش مشكلتهم معهم؟ مشكلتهم مع الصحابة أنهم ناس ما قبلوا الوصية وخلاص. أما لما تيجي تقول الصحابة ما يعرف التوحيد، الآن لو تجيب أي واحد من الصحابة الكرام رضي الله عليه تقول له أيهما أشد عليك، يعني يقال عنك أنك مثلا ما أعطيت الخلافة لفلان أو فلان على خلاف أمر رسول الله، أم أنك لا تعرف ربك؟ الأشد أنك لا تعرف ربك. ولهذا لما يقول منهج السلف أسلم منهج الخلف أعلم وأحكم، هذه عبارة فيها رفض، يعني نحن أعلم بالتوحيد من السلف الكرام. السلف لا يفهمون التوحيد، وحق هذا بالنسبة لهم. حتى ابن عقيل يقول أنا موقن أن أبو بكر وعمر ما عرف الجوهر والعرض، فعلا ما عرفوا شيئا من هذا. يقول والخوارج مراق، والخوارج مراق، اليوم مثلا الإباضية هؤلاء، وموضوع تعريف الخوارج، الخوارج عندهم عندنا الآن مراتب للتكفير، أشد مرتبة التكفير بالحق، وأعلاها التكفير بالتوحيد. ابن حجر ذكر مثلا في الدرر الكاملة أنه في ناس كفروا ابن تيمية لأنه يقول لا يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم. ابن أبي العز لما أنكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كفروه وأقاموا له وكتبوا عليه ردودا، ما كتب عليه ردود البلقيني والعراقي، حتى الذي طبع مو انا كنت راح انبهك لان انا صارت معي هذه راح سووها حتى ايه حتى في واحد طبع رد البلقيني وهو يرد على البلقيني علاء بن ابي العز، البلقيني يدعو للاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم وابن ابي العز ينهى، فيقول رد شيخ الاسلام البلقيني على الامام ابن العزي على اساس انه المشهور ابن ابي العز مرات يقول ابن العز على الامام ابن العزي. طيب قلت هو شيخ الاسلام ما يعرف الاسلام؟ يعني هو الاسلام شنو؟ يعني بدي يقول والله علماء الاسلام، طيب علماء الاسلام ما يعرف التوحيد؟ فهذه الفئة، وهذه موجودة إلى وقتنا هذا، يعني كثير من الماتريدية، كثير من المتصوفة، كثير منهم يكفرك بالتوحيد. وهذا ما حصل للإمام أحمد رحمه الله في زمانه حين كفر بالتوحيد، ما حصل لابن تيمية حين كفر بالتوحيد. ودائما يتحدثون مثلا عن تكفير الوهابية المجسمة، فمثلا تجد في بعض كتب الشافعية يقولون من قال أن الله جالس على العرش فهو كافر، مع انه هذا جالس على تفسير السلف، فهو يكفرك بالتوحيد وبالاتباع. قول الرازي يعني كتاب التوحيد لابن خزيمه كتاب الشرك، معناته معتقد هذا الكتاب ايش؟ مشرك. اليوم كثير من الناس عندهم الخارجيه وصف لا يلتقي مع الاشعريه البتة، وصف خاص بالتيارات السلفيه، وصف خاص بالمبحث السياسي، مع ان هذا اشد الخارجيه. وهذه تصنيفات ابن تيميه وابن القيم. ابن القيم في النونية له أبيات يقول أن في معناها أن الخوارج كفروا الناس بالمعاصي وأنتم كفرتمهم بالتوحيد. يكفرون من يقول الله في السماء، ذكر ذلك الغزالي في ثمنه في فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة عن الأشعرية أصحابه أنهم يكفرون الحنابلة بقولهم أن الله فوق العرش، وكلامهم في تكفير أهل السنة لا يحصر، لا يحصر ما أكثره قديما وحديثا. وما رأيت في حياتي أشعريا واحدا يحكم على أشعري آخر بأنه خارجي أو حدادي أو مش عارف ما أدري أو أي حكم لأنه يكفر أهل السنة أبدا. حتى من لا يكفر، في منهم من لا يكفر، في منهم من لا يكفر، وهذا لتعلم شدة حماقة المنتسبين للسلفية اليوم. القصة عندهم ليست أنصافا، لا بل هي حماقة. إذا أنت تكفر واقعا في أربع بدع مكفرة ويعمل لك مشكلة، وهذا الجهمي يشوف صاحبه، وحتى هم يعني مثلا كوثري كفر ابن تيمية كفر ابن القيم، عمره سمعت أحد يقول كوثري خارجي؟ غالبا لا، ما في، أنا لا أعرف أحد قال كوثري خارجي. علما يعني الكوثري هذا خارجي واضح، يعني يكفر الناس بالتوحيد. بدر الدين العيني كفر ابن الجارود بكلامه في أبي حنيفة لما قال اختلفوا في إسلامي، قال أنت المختلف في إسلامك، أنت اللي في إسلامك كلام. فسبحان الله. وهناك تكفير بما هو حق، وهذا صدر من الخوارج الأوائل لما كفروا علي رضي الله عنه بالتحكيم، فأمر التحكيم حق. وحين كفروا عموم الأمة بموالاة من؟ عثمان وعلي. الجاحظ مثلا كفر معاوية رضي الله عنه وارضاه، وكفر كل من يوالي معاوية. في كلمة لشيخ البلاغة اللي يسمونه شيخ البلاغة هذا محمد بن محمد بن موسى، فشي يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا رجل صاحب مروءة وكذا، ولو رأى الجاحظ راح يعطيه من الحوض. ليش؟ لأنه الجاحظ مدح بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم. هو أبو طالب كم قصيدة قال من النبي صلى الله عليه وسلم، هو يقول الحين إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، يخلي إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك ويقول لك شو اسمه، ويقول لك إيش، يقول لك النبي عربي وعنده مروءة، على أساس أن الدين بالهوى. النبي لا شك أنه سيبغض هذا الذي كفر الموحدين وكفر أهل السنة وكفر. السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا مرحبا، أهلا أهلا أهلا أهلا وسهلا، أهلا مرحبا، أهلا أهلا مرحبا، أهلا إيه إيه وقد يجتمع في المرء داعي الخارج، مساك الله بالخير، وقد يجتمع في المرء داعي الخارجية وداعي الإرجاء. طيب، ثم قالوا من زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل عن الملة، قالوا ينقل عن الملة حتى يدفعوا. طيب، الآن حفظكم الله، قالوا من شك في كفره ممن يفهم فهو كافر. الآن هذه الفقرة حصل عليها لغط كثير، أو هذه الفقرات. طيب، الآن وين الجماعة الأشعرية هنا؟ ما هم يقولون بخلق القرآن صراحة، حتى محمد الطاهر بن عاشور يقول أنه لم يكونوا يظهرون القول بخلق القرآن أمام الناس حتى لا يتقوم عليهم العامة، يقول هكذا. ولكن في واقع الأمر كما يقول بيجوري أنك ينبغي أن تظهر أن في الدرس العلمي هكذا يقال بخلق القرآن، واعترفوا أن الخلاف بينه وبين القوم لفظي. وهذا أيضا من ضمن العجائب، بعضهم يعمل محاضرة طويلة عريضة، يعمل محاضرة في إثبات أن الأشاعرة يقولون بخلق القرآن، تمام، وواحد وكل شوية جايبين نقل الخلاف بيننا وبين المعتزلة اللفظي، الخلاف بيننا وبين المعتزلة اللفظي. بعض الشباب اللي يشتغلوا يروح يجيب لك من مخطوطة، طيب أنت ما تفهم تبعة هذه الكلمة؟ يعني حتى أن أحدهم أرسلوا لي مقطع يقول إذن الأشاعرة جهمية، وينطبق عليهم كلام أحمد في الجهمية. طبعا هو لا يريد أن يقول حتى لا يتأذى، الذي هو التكفير. طيب لو إنسان جاء وأخرج هذا يقولون ما يقولون. طيب، من أعجب الأمور التي بثت أنه أنت لو أخذت بهذا الكلام ستكفر علماء أهل السنة. لك ليش؟ يقول لك مو أنت الآن تقول أن السلف كفروا الجهمي. طيب، عندنا علماء كبار لأهل السنة ما يكفروا الجهمية، مثل شيخ السابع تيمية هكذا، وأنت تقول من شك في كفره فهو كافر، فخلاص إيش القصة؟ صار شيخ السابع هو المكفر. فعقائد السلف ما نقدر نأخذها لأنها تتكفر ناصريها. هذه الشبهة لو قيل لك أن طارحها من تقول أشعري، بعقلك هالشكل يطلع ناس على أساس أنهم ناس السلفيين، ما هو جاي ينقض على نفسه. طبعا هذا كله من باب الخلل في فهم فكرة من لا يكفر. في أصل في لما ظهرت تيار المنار ككل، وظهر شيء من الرهق في التكفير وفقا لأصولهم، اضطروا أن يوجدوا منظومة يسمونها العذر بالجهل وفقا لما هم يتحدثون عنه، حتى لا يكفروا عموم الناس ويكون التكفير خاصا بالطغاة وبكذا. أبو عبد الله، وطلعت فكرة الدعاة لا قضاة، فاختراع عصري خلطوا بين مقامين، مقام من لا يكفر ومن يعذر. يعني كيف؟ يعني الآن أنا لما أجي أقول لك صلاة الجماعة واجبة، لكني أنا أعذر المريض، وأنا أعذر اللي مثلا عنده شغل طارئ يشتغل ببستانة، يجي واحد يقول لا هي واجبة واللي يشتغل ببستانة عندي غير معذور. هذا خلاف بين من؟ بين أناس يجيبون صلاة الجماعة الاثنين. لو في واحد ما يرى وجوب صلاة الجماعة، هل سيدخل معنا في هذا البحث أصلا؟ لا، سيقول يشتغل ببستانة، يلعب بلايستيشن كذا، ما تجب عليه، يصليها متى ما صلى، هل راح له الفضل وان قعد ما عليه، تمام. فأنت الآن أدركت الفرق بين من عذر بعذر لا يوافقه عليه غيره وبين من لا يقر بأصل الحكم. هذا هو النزاع، يعني هذا هو الفرق بين إنسان يقول لك قول الجهمية كفر في نفسه، وقد يكفر الإنسان إذا قامت الحجة، يقول لهم بوضوح، يقول لهم أنا لو قلت بقولكم لكفرت، من قال بهذا القول وعلم أنه قول السلف كفر كما كفرهم السلف كما في مئة بس الجهمية، يقولها هكذا واضحة جلية صريحة، كما يقول حتى كثير من المعاصرين الذي قلت لكم كلامهم العجيب المتناقض. فمن قال مثل هذا، هذا يختلف عن إنسان يقول لك هذا لا يكفر البتة ولو شهد الشهادة، لأنه يشهد الشهادتين، قامت حجة ما قامت حجة، شأنه شأن بدعة المرجئة المبدعة فقط، أو بدعة القدرية المبدعة فقط، فيخلط بين البدعة المكفرة المفسقة. هذا الذي تتناول هذه الآثار، وليس تتناول هذه الآثار فحسب، بل هذا الآثار إيش قال؟ قال ممن يفهم، اللي يفهم من شرحهم، شرحهم بن منيع، فإيش قال؟ قال البقالين والنساء والكذا، يعني الناس العامة، الناس اللي توه بالبدايات، قال هذولا ما، لما تكلم عن الوقف بخلق القرآن، قال وأما من كان عنده باب من العلم وقال بهذه الكلم فأجره مجرى الجهمية، فأجره مجرى الجهمية، تمام. فهذا أول خلل. اللي يطلع الجماعة على أساس أنهم أثريين، هم أصلا يقرون بهذا الأصل، فقالوا لا لا ينفعه. هذا واحد يقول هالشكل، يقول إذا كفر منكر العلو مطلقا وكفر بعض الأعيان ثم عذر بعض الأعيان لا ينفعه، لأن هذا القول خطأ. الآن هو القول خطأ صح، مو شغلنا، هذا لا يسمى غير مكفر باصطلاح أهل العلم. متى يقال فلان مكفر فلان غير مكفر؟ فلان غير مكفر إذا لا يعتبر القول كفرا من أساسه، فلان مكفر إذا اعتبره مكفرا حتى لو فصل وأخرج بعض الأعيان، بدليل الآن الواقفة عندنا حرب الكرماني مثلا، يقول من لم يكفر الواقف فهو منهم. طيب الراسيان فصل، ابن منيع فصل، أحمد فصل، تمام، هل هم غير مكفرين؟ لا، مكفرين، مثل قصة وجوب صلاة الجماعة. وهذا تجد عندنا في المذهب الحنبلي يفصلون، يقولون داعية التجهم يكفر، المقلد مفسق، بعدين هم تجد عندهم بحثا يقول من لا يكفر الجهمية فيه روايتان، يقول من لا يكفر الجهمية فيه روايتان. طيب هل يعتقدون، هل ينزلون البحث على أنفسهم؟ الذين فصلوا في القائل بخلق القرآن، الذين مثل عذروا بعض الجهال أو عذروا كذا، موجودين من أكثر من ألف سنة، من أيام المجد بن تيمية وابن أبي عاصم اللي عذر من يقول القرآن مخلوق وهو جاهل، ومن يعذر جاهل قال القول بخلق القرآن لا فرق بينه وبين من يعذر جاهل منكر العلو، سواء وافقنا أو خالفنا، لا فرق في توصيف المقالة، ما في أحد خلط بين هذا ومن لا يكفر إلا قبل 30-40 سنة بس. فيجيك واحد يسوي نفسه أثري على أساس وهو قاعد يجيب أقوال توها طالعة، طلعتها تيارات حركية لما ضاقت بها السبل، ختموا التكفير، بعد هذا مثل اللي يطوف 9 شواط، بعد قال طوف 9 شواط بعد يضل شوطين قري، هذا نفس القصة. يقول ما شك في كفر من يفهم. أبو الشيخ الأصبهاني شو يقول؟ يقول إذا علم أن السلف كفره، وهذه نقطة مهمة جدا، يعني يفهم الإجماع السلفي. طيب واحد جاب لبسوا عليه قالوا لا والله في خلاف بين السلف فظن، فهذا بحث مختلف، يعني هذا ممكن يكون له عذر خاص. ها طيب، وحتى عندنا في المذهب الحنبلي يروي الرواية عن أحمد أن رجلا يقول القرآن مخلوق ولا يكفر الجهمي، قال أحمد من يجرؤ على تكفيره؟ ذكر ابن أبي يعلى في الروايتين والوجهين، فهذه يعني عملت شيئا من اللبس. يقول ما شك في كلام الله فوقف فيه شك، قال لا أدري مخلوق أو غير مخلوق أو جهمي، يعني إذا كان من أهل العلم، وهذا كلام أحمد، وهذا شوفوا هذا البدهي حتى في اللفظ، قال هذا البدهي، انه الانسان اللي عنده علم يكون العذر في حقه ابعد من الانسان اللي ما عنده علم. فاحمد قال من وقف في القران اذا كان من اصحاب الحديث او من اصحاب الكلام فهو جهمي. اليوم احنا عندنا شنو قصتنا؟ قصتنا اذا عنده علم بالحديث وبالفقه قال علمه بالحديث والفقه ايش فعله، اذا جاهل ما عنده شيء قال هو جاهل، انت ايش عندك تسوي معه مشكله؟ طيب الاثار تنزل على منه؟ طيب ما هي ما تنزل لا على عالم ولا على جاهل، لا على واقف ولا على قاعد، لا على كذا، طيب تنزل على من؟ فتم تعطيل هذه الأحكام. قوم من وقف في القرآن جاهلا علم وبدع ولم يكفر. الجاهل يعني إيش؟ أحمد شرح، جاهل يعني إنسان ما له سبب في العلم. أحمد مو قالك جاهل إنك لا تقعد وتناظر وكذا وتسوي، لا، أنه يكون له سبب في العلم. لهذا مثل أحمد يقول بلغني أن نعيم أن يقول لفظي بالقرآن مخلوق، فلا رحمه الله كان قالها. طيب هو مو متأكد لكن شد على نعيم، لأن نعيم بالأساس إيش؟ رجل من أهل العلم. طيب قال لفظي بالقرآن مخلوق والقرآن بلفظي مخلوق فهو جميل. طيب طيب مسألة اللفظ بس نخلصها ونشرحها، لأن هذه أيضا فيها لبس كثير كبير. لفظية لفظيتان، لفظية لفظيتان. لفظية تزعم أن الله تكلم بالقرآن، لا ما في مشكلة، الله هذا القرآن تكلم به كما هو ظاهر النصوص، لكن هذا القرآن اللي في السماء هذا قطع صلته بالقرآن الأرضي تماما، فهذا لا يكون كلام الله، وهذا القول المنسوب لداود الأصبهاني والكرابيسي وغيره. لما قال داود الأصبهاني قال هما قرآنا، قرآن في الأرض مخلوق وقرآن في السماء ليس مخلوقا، وهذا ينقض ظاهر الأحاديث والآثار، أنكم لا تتقربوا إلى الله بشيء أحب إليه مما خرج منه، وإن أحد المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله، إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس. فما أثبت لله كلاما في الأرض، لله كلام في الأرض اللي هو هذا القرآن الذي نتلوه. ومن نسب الكرابيسي أنه يقول لله كلام في الأرض غلط، غلط الموجود في تاريخ الإسلام للذهبي غلط، وإلا لماذا أحمد يحتج عليه بالآيات اللي طيب في لفظية عاد هي اللي وضحت المراد، ومن كلاب كان له علاقة بداود الأصبهاني. ليش هم قالوا هذه المقالة بالأساس؟ لماذا قالوا بهذا القول الغريب العجيب واللي ما شنو داعي؟ داعي أنه أصلا هم مع أصل الجهمية الأول. الجهمي ليش قال بخلق القرآن؟ لأن عنده أن الله لا يفعل ما شاء متى شاء، لشبهة فلسفية، شبهة حلول الحوادث، فأنكر الأفعال الاختيارية لله تبارك وتعالى. تمام. الكلابي جاء يوم شاف أهل الحديث قاموا صار يقول القرآن غير مخلوق، قال إيه القرآن غير مخلوق، بعدين إيش القرآن غير مخلوق؟ ما هو؟ ما هو؟ قال كلام النفسي الذي لا تقديم فيه ولا تأخير ولا بداية ولا نهاية. طيب هذه صفة العلم. فأرجع القرآن للعلم. طيب القرآن اللي بين أيدينا مخلوق، فرجع إلى نفس قول جهم، ولهذا أحمد كان بصيرا لما قال أنهم يقولون مثل قول جهم. وابن تيمية يقول اللفظية في كثير من كلام السلف تكفيرهم. عبد الله يوسف الجديع في كتابه العقيدة السلفية نبه على أنه كلام أحمد وغيره في اللفظية منطبق على الأشعري والماتريدية من باب أولى، الذين قالوا مقالة أشنع من مقالة اللفظية. وأنت تتعجب كيف يعني اللفظ جهمي ثم نأتي للأشعري اللي هو أسوأ حالا، الأشعري متقدم ومتأخر، ونقول هذا ليس جهميا. وقد حكم أحمد على تلميذه يعقوب الشراك بالتجهم لما دخل في هذا، وحكموا على ابن كلاب، وحكموا على الباقلاني، وحكموا على الأشعري، وحكموا تاريخيا حتى ابن خزيمة كان عنده اثنين تلاميذ دخلوا في مقالة الكلابية في الحرف والصوت، وابن خزيمة رحمه الله قام عليهم قومه وقد استتيب على قبره حتى يوم مات، اسمهم الضبعي والثقفي. واحد منهم يقول حاكم كان أخوه فلان ينهانا عنه لما يتعاطاه، فالذهب يفسر يتعاطاه انه يعني عنده سوالف خارج وارش، لا هو عشاء كلابي يعني. حتى من سريج كان يستتيب ابناء الكلابيه يجيبهم ويقول لهم انت تتوب من هذا من سريج او السراج، والله لا اذكر الدم اخلط بيناتهم. فواحد منهم قال ابي يمنعني الخبز، فقال خلاص انت نمشيك. فاخر فقره في هذه العقيده متعلقه باعتقاد الاشعريه الذي بين ايدينا دي. فأنت لاحظ الآن فقرة 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. أنت الآن مثلا لما لو نجي الحين مثلا نجيب أحمد الخليلي مثلا نجيبه، والقدرية مبتدعة ضلال هذه واحد، والجهمية كفار هذه اثنين فقرة جاية معه، والرافضة رفضوا ويتكلم على عثمان ومعاوية ندخله في الرافضة، والخوارج هذه خمسة تمام، وزعم القرآن مخلوق هذا ستة ست فقرات، ومن شك سبعة ماشي، يعني يطلع له بنتيجة تجيب له جيد جدا تقريبا من هذا المكفرات. تجد الحين هذا واحد واقع بكل هالمصايب هذه، وصار له 80 سنة يدعو لهذه المصايب مع إنكار رؤية الله عز وجل المذكورة، عادي قالك الشيخ الفاضل وكذا، ويمكن يموت يقولك ما قامت عليه الحجة. هي الحجة هذه شلون تقوم؟ أنا ماني فاهم. يعني هم لما كل الدنيا ترد عليه يصلي 80 سنة يدعو للكفر، اللي عندي وعندك كفر، هو شلون تقوم الحجة؟ طيب هنا الحاق يقول قال الشيخ أبو طالب إبراهيم بن عمر قال علي بن عبد العزيز قال محمد بن أبي حاتم وسمعت أبي يقول علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. علامتهم هذا الآن بعد ما بين لك العقيدة قال لك انتبه واصبر على ما أصابك الأذى الكثير. الوقيعة في أهل الأثر علامة الزنادقة تسمية أهل الأثر حشوية يريدون إبطال الأثر. الفاكهاني ماشي يقول يقول الحنابلة كلهم حشوية إلا أحمد بن حنبل حشم الإمام بس وإلى يومنا هذا يقول حشوية ونابتة وكذا. يقول علامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة هذا لا تجد الرافض الإباضي كلهم يسمون أهل السنة والأشعرية. وعلامة القدرية تسميتهم أهل الأثر مجبرة وحتى قلت بني أمية كانوا جبرية. وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة مخالفة ونقصانية ويسمونهم شاك. الآن هذه الفقرات كلها تقريبا تم إلغائها بالطريقة اللي نعرفها حنا أنه بدلا من أن يحاكمك لهذه العقائد ماذا يفعل؟ يروح الناس واقعين في هذه العقائد ويجيب مناقبهم يقول يا أخي فلان الله كتب ومؤلفات وكذا وكذا وكذا تقول عنه مبتدع تقول عنه ضال تقول عنه كافر تقول عنه كذا مع أنه مثل هذه الأمور يعني ينبغي أن يستدل بها على بعد العذر عنه. فاليوم ما في أحد يجي يقول لك والله أنا ما أريد هذه العقائد وأنا أريد إبطالها وأنا أعتقد أن السلفية غلاة متطرفين ما يستطيع يقولها بهذه الصراحة بهذه الوقاحة قالها بعض الناس. لكن اليوم ذاك اليوم واحد كاتب منشور يخاطب شخصا يقول له جيد أنك ترد على أبو جعفر جيد أنك ترد على محمد شمس الدين لكن ترى المصيبة من محمد عبد الوهاب هذا الواقع هذا المصيبة مجدد ما هو ما يقول مجدد أنا أقول مجدد كان مصيب من محمد عبد الوهاب ربع روح الدروس الثانية وشوف بلاوي ها في ناس وصلوا مجدد جوهم ناس قالوا لهم انتم تضحكون على منه غير محمد عبد الوهاب هي كل مصايب جاي من ابن تيمية وعلماء قاموا على ابن تيمية لكن انتم هي كل مصايب لابن تيمية اصلا كلها من تحت راس ابن تيمية هو هذا الراس ماك مدبر. في ناس وصلوا ابن تيمية جاء سعيد فودة قال لهم ما يا جماعة الخير انتم صحيح حبوا يعلى وربعة والحنابلة هذول مجسم أكثر من التيمية وناس تطرف وكذا حتى التيمية طلع محترم عندهم خلصوا بجاههم رائد السمهوري قال لهم يا جماعة الخير أنتم هم صدقين السالفة البلا كله من السنة لعبد الله قال كله من السنة لعبد الله وكتب الحنابلة حسن فرحان عفوا جاء قبلها قال البلا كله من ما بعد السلفي قال كل البلا من أحمد بن حنبل أصلا هو أحمد هو أحمد هو الكفر اللفظية انت الحين حنا اليوم نقرا العقيده هذا الان ابو زرع ابو حاتم قاعدين يقلون على اكثر من 1000 شيخ من شيوخ نفس اعتقاد احمد بن حنبل اذا البلا منين من اهل الحديث في واحد كوثري خلصها واحد بالحس سوى هالشكل فيديو النفس الخوارجي عند بعض اهل الحديث هي مو بعض اهل الحديث هي كلها الحديث على التحقيق فهي الان شنو خلاص انت اضرب من اضرب اهل الحديث عن بكره ابيهم اللي هم اللي صح السنه اللي روى الاحاديث اللي وخلص القصه. أصول السنة هذه تم إلغائها وبدأت طلعت أصول سنة جديدة صار المرجع اليوم يسمعون الناس يعني إيش مرجع عامتهم يفكر مرجع غير المرجع اللي إحنا نعرفه. المرجع انتشروا أين في أهل الرأي وأهل الكلام صار مرجع اللي خالفنا في الموقف من الحاكم كذا صار هذا اللي يجي عليه المرجع ويجيبون آثار السلف يهود القبلة ومش عارف إيش وهو اللي قيلت فيهم الآثار مبدئيا صاروا أئمة الإسلام. يعني هم أكثر ناس يذمون المرجع هم أكثر ناس يدافعون المرجع أكثر ناس يدافعون عن أهل الكلام وعن أهل الرأي اللي هم المرجع اللي جت فيهم الآثار مبدئيا. طيب القدرية بالله هذه ما فيه ها الجهمية أيضا صار بعض الناس داست معه اللي يخالف بعض مسائل التكفير يجهمه. أنا ذكرنا لكم خلينا نكمل الخوارج عندهم مرتبة تكفير بالحق هذه مرتبة أعلى مرتبة عندهم في مرتبة ثانية التكفير بالمعاصي يجي المعاصي ثابتة ويكفر فيها هي معاصي لكن ما بعضهم يكفر بالاجتهاد يعني يجي الأمر في اجتهادي مسألة علمية حنا نخالف فيها من نخالف بعضهم مثل كفر من لا يكفر الطائفة الممتنعة بعضهم ما في منهم عاد يكفر من عاد حنا نحن عندنا مثلا في خلاف في مسائل اجتهادية مثلا تكفير تارك الزكاة تارك الصيام، خلافية بين أهل السنة، ترجح التكفير ما ترجح التكفير، ما في مخالف مرجئ وكافر، حتى تارك الصلاة على التحقيق عفوا مرجئ وخارجي. في أحيانا تشتبه على بعض الناس بعض القضايا، يعني مثل جاسوسية عند عموم المتقدمين ما هي كفر، بعض المتأخرين من بعد الداودي وانتجاي وداودي أشعري أصلا كفروا فيها، فاغتر بهذا بعض المشايخ المعاصرين، لكن هذا باطل مطلق الحكم بغير ما أنزل الله. في ناس كفروا مطلق الحكم بغير ما أنزل الله، بعض كفروا بعض الصفات الغير شرعية، لحد ما وصلت الحين عندنا في ناس يكفر بالبلاغ بلاغ الفيسبوك، بلغ على واحد ولا بتويتر يقول تحاكم للطاغوت فأنت كفرت خرجت من الملة بهذه الطريقة. واحد كفر بالكورة، أي يقول لك بالكورة تلعب تحاكم للطاغوت. واحد كفر بدخول العسكرية قال خير تحلق رأسك عبادة غير كافر. طيب احنا تكلمنا على هذه كلها في سلسلة مراجعات ومناصحات. العجيب الظريف ان هؤلاء شغالين ختموا التكفير كله، ولما يجي عند الجهم يصير ورع، لما يجي عند الجهم لهذا السبب كفرين وكفر ولا يكفره يصير ورع، يقول لا يا اخي عنده شبهة عنده كذا. بعضهم امره عجيب تقول له رافض ما يعرف عربي بإيران يقول كافر خي ولي عادي. طيب عالم عنده مشروع عنده مؤلفات وقع بثلاث مكفرات ويكفر أهل السنة يقول كيف مجتهد غير مسكين بعصر أصلا ما كان في وعندهم تصور أنه مثلا، يعني نحن عندنا عدة اعتبارات، الله عز وجل نزل علي أعطانا الفطرة نزل علينا قرآن سماه هدى ونور وشفاء لما في الصدور، النبي صلى الله عليه وسلم قال والقرآن حجة لك أو عليك، هذا الأصل. بعدين النبي صلى الله عليه وسلم جاء ووضح وبين وقال لا أعلم شيئا من الخير إلا وقد دللتكم عليه، اللهم قد بل اللهم تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، هذا التعبير إيش قصد فيه؟ مقصود فيه ترك إسقاط العذر. بعدين جاب جو الصحابة صحابة الكرام النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم ذهبت السماء والصحابة أمنة لأمتي، فالصحابة بيّنوا ووضحوا وانشروا وكذا. بعدين جو علماء أهل العلم الجماعة في فرقة ناجية وطائفة منصورة تعهد إلهي لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خلفهم ولا من خالفهم تعهد. بعدين فيه الله أعطاك هم شخصيات استثنائية بشكل فردي أو بشكل مجموع أنه على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. مع كل هذه الضمانات أكو ناس تتخيل أنه في مسألة كفر وإسلام تظل خافية 1000 سنة. يقولك يا أخي مسألة علو الله عز وجل على خلقه هذه مسألة فطرية عقلية ضرورية، مغير الهمداني حيره استعارض عنده الضروري مع النظري، فطرية ضرورية عقلية عليها مئات الأدلة وعليها وعليها وعليها. لكن يا أخي في ناس يشتبه عليهم، كل من ذول اللي يشتبه عليهم يسمي لك 60-70 واحد عاشوا ببلدان متفرقة وبأزمنة متفرقة وأسماءهم ممتدة على مدى 10 قرون وكلهم يجزم به. طيب إذا كل ذول معذورين هذا كان تقول لي طلعنا والشمس طالعة وحنا كلنا مبصرين ما فينا الأعشى ولا فينا كذا ونظرنا للسماء هكذا ولم نرى هذه الشمس بدون أي إشكالية، يكون معقول يعني إذا حنا 100 بني آدم غيرك لازم يكون في شيء في مشكلة؟ سبحان الله. سوء الظن من اليوم من أهم إشكاليات الإنسان المعاصر، سوء الظن بالبينات الشرعية وإحسان الظن بيش بالبشر، انه يعني اي انسان ضال هذا انسان معذور. ذاك اليوم الصبح قاعد ابحث بموضوع معين فقاعد اقرا موقع ريدت موقع اجنبي مدونه وكذا، فولد نصراني شو يقول سبحان الله نفس الامراض تجدها في كل مكان، يقول انا كنت اناقش ملاحدة وزعلان منهم وكذا والحين زعلان ليش يعني الله ما يبرز نفسه بشكل ظاهر لذول الناس. شوف منين جت المشكلة، جت انه اعتقد ان هذه الناس اللي تنكر جهود الله تنكر وجود الله وكذا ان هذه الناس مساكين نسأ في عناد في مماحكة في كذا، أنه غلب إحسان الظن فيهم. طيب وأنت في اختبار لازم الله عز وجل يعطيهم فرصة للعناد للمماحكة، عشان هو يصير عنده خيارين، هو يبي هو خذته العاطفية بالله يجبرهم إجبار على أنك لابد أنك كذا. فسبحان الله في يوم شفت المرض هذا، طبعا هذا المرض موجود عندنا اليوم، كثير من الناس دخلت عليه الشكوك، دخلت عليه الوساوس، إما من مذاهب إعذارية أو الوساوس قادته إلى إشكاليات إعذارية متوسعة بالإعذار. طيب يقول: وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة ناصبة، وعلامة أهل الرافضة تسميتهم أهل السنة ناصبة، وهذا مشهور يقولك النواصب وكذا، وأصلا الحين عندهم تقسيمات هم مقلين شر، يقولك في نواصب داخل أهل البيت، يعني داخل الشيعة في نواصب، في ثقيفة ثانية غير ثقيفة بني ساعدة ذولا، يعني في رواية عند الصادق يقول إن من شيعتنا نواصب شر علينا من النواصب الأصليين، وكل ذلك من عصيان ولا يحق أهل السنة إلا اسم واحد، وتستحيل أن تجمعهم هذه الأسماء. قال أبو محمد: وسمعت أبي وأبا زرع يأمراني بهجران أهل الزيغ والبدع ويغلظان رأيهم أشد التغليظ وينكراني وضع الكتب. لا هذه عاد هذه الفقرات نخليها المجلس القادم، لأن فيها أمور مهمة، خصوصا ينكراني وضع الكتب بالرأي من غير آثار وعن النظر في كتب المتكلمين، هذه يبي لها قاعدة، وحنا أعطينا جرعة كلش قوية المرة هذه. يلا هذا، وصل اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم.